وهل فأنا فوقت صلاة الفجر ولبست الجرابين، وبعدين كنت فوقي الساعة 12 إلا ربع، فاتوضيت ومسح على الإيه؟ على الكفين، بعد الظهر خلعت الكفين، السؤال في المجلس أمر وضوئي؟ لا طب حبيت أمسح على إيمانهم هل يمكن؟ لا يبقى خير الجرابين والنعلين يفضل المسح ولا يفضل إيه؟ ولا يفضل قلبه. وأما أنت في نفس على الكفين التدخل المخيف يضيقك ويضيقك ويضيقك. لكن السؤال يا إخوان، المسح على الكفين هل يكون الشتاء فقط؟ يكون الشتاء والصيف والخريف والربيع. أيوة، وبعذر وبغير وجه، وبعذر وبإيه؟ وبغير وجه، الحرب وسيم. لكن السؤال يا إخوان، من هما الكفتان الضابطان اللتان انكرتا الشيعة والخوارج؟ لذلك المسح الكفين مسألة دينية ولا عصبية؟ يعني الباب لا مسألة دينية ولا عصبية؟ يقول الكلمة على يمين دينية ولا عصبية؟ عند الباب أيوة دينية ولا عصبية؟ مسألة دينية لا تكلم في سؤال المسح الكفين مسألة دينية لا عصبية يا شيخ. لا واحد المسح الكفين مسألة دينية حكمية، لكن علماء العقيدة وضعوها أو سجلوها في كتب العقيدة. لماذا سجلوها في كتب العقيدة؟ لأن الشيعة والخوارج أنكروا المسح الكفين، أفهمت؟ المسح الكفين تدين، ولكن علماء العقيدة وضعوها للطحاوية، للواسطية، لمعارف اسطنبول، لعقيدة اسطنبول القديم وليس المعاصر، السنة إلى غير ذلك. فليه الشيعة والخوارج أنكروها؟ وعلى غرار هؤلاء العلماء صار عبد الفقير إلى الله. عبد الفقير لما كتبت استمارة الفواحة لمن أهل السنة والجماعة أوصي بعض جعل فيه حكم الفجرية وحكم صلاة الجماعة وحكم الإسبان وحكم الختان وحكم النقاط. لأن في هذا الزمان بعض الناس قال أن النقل فقوى لسنة قلت ضيط الكتاب جميع من الكتاب الذين أرادوا فالمسح الكفين يكون بيه من عدد. طيب باب نواقض الوضوء وفيه فاضل طعام فقال الأول نواقض الوضوء خمس القاضي من التقيلين سواء العقل أو تغطية طوله بإدمان أو نوم مستقبل مسح الفرج بباطنك أهل محيط التقاء الختانين. فقال الثاني تحمل على يديه حدث الاصفى ثلاثة الصلاة الطواف مسح المسح. يعني بالنسبة لكل اخوان مثل شخص الدين لو كان على حدود يا اخوان هذا صعب اذا كان الفورة افهم ماذا نقول حتى نجد. اما في نطاقاتنا الفقهية الاسبوعية نفعل ذلك بتفصيل. اما دي دورة الدورة العقدية الفقهية أو مضبوطة كتاب مش سنتين. أنت لازم تكون حرص لابد أن تدرك على مشاوطك في الفقه. وحتى إذا أنت يعني تريد تبحث مسألة زي ما تفكرها بعض المفيد. فبارك الله فيك نواقض الوضوء خمسة. الخالف من السبيلين من الطول أو المضبوط. إن كان بولا أو بديا أو بديا أو غاضبا أو جمل أو حصار. بارك الله فيك. فطبعا هناك ما يستوجب بارك الله فيه ما يستوجب ان الغسل وركب صوت الوضوء. الخالف من السنتين او الوضوء زوال العقل وطهر تغطية الوضوء بالماء او رمل مستوى. الواحد ما مستوى في نومه او سور غير ومسح الفرج والله للكعبه. ويعني الراجح في ذلك والله اعلم اذا مسست الفرج بالشكل إذا مسست الفرج بشهوة وبغير عدل. إذا مسست الفرج بشهوة وبغير عدل. فإذا خطفت حموما لا يقوم الوضوء. إذا خطفت حموما لا يقوم الوضوء. وأكل لحم الإبل. وعند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن لحم الإبل لا يقوم الوضوء والراجح أنه ينقض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا لحم الإبل ولما سئل عن فضل الحمر فلم قال إن شئت. قال لو وضع من حور النبي ومسك المصحف والأئمة الأربعة يقولون أنه لا يجوز إنسان أن يمسك المصحف إلا إذا كان قاطعا، هناك من البخاري والبخاري والله قبله وأبو داود وغيرهم قال الجواب مسك المصحف فأنت غير قاطع. فيه خمسة قوارب، القوارب الأول من جلال الغسل خمسة، خروج الدم، ارتفاع الدم، خروج الدم الحي، خروج الدم النساء، إسلام الجاهل، القوارب الثاني شروط صحة الغسل سبعة، انقطاع ما ينكره، المية، الإسلام، العرق، التمييز، المرء الطهور، إزالة ما يمنع وصوله، القوارب الثالث فرض الغسل واحد تعميم بدنه ماء، الضابط الرابع سنة الغسل سبع، إزالة ما له أثر من أذى، الوضوء قبله وترك الرجلين، غسل الأعضاء ثلاثة، التيمم الممالاة، الثالث غسل الرجلين في مكان آخر، الضابط الخامس الأغسال المستحبة التسعة، غسل الجمعة من غسل النقيلة للعيدين، الإغماء، الجنون المستحب في كل صلاة للإحرام لدخول مكة للوقوف في عرفة. نعم. بارك الله فيك وجبة الغسل وروح بريد. إذا أنت احتلمت أو جامعت أو سويت على السرية والإحرام لقول تعالى من يوم الشيخ محمود إلا على أزواجهم ومرأتهم إيمانهم فإنه غير ملومين أو التقاط في كتابين وذلك لا يكون إلا بالجماع بارك الله فيه، التقاء الجدلين لا يكون إلا بالجماع. طيب، وبارك الله فيه خروج الحيض، إذا نزل من الحيض وجب الغسل بعد انقطاع، وخروج النفاس وجب الغسل بعد انقطاع، وكذلك إسلام الكافر. أيضا، على خلاف العلماء في موضوع إسلام الكافر وتنقص الكبر تخلص البعض والايه؟ او كانوا في القرية تتحول في اسبانيا تنزل تحت الدش على كل الكتاب اللي هو موجود اسمه صفة ايه؟ الجميع او صفة كاملة واحد تكسر الكفين اثنين تكسر قبلك الى الشمال ثلاثة الموقع وقت الصلاة أربعة الشق الثاني سبعة شق الأيسر ثمانية تتأكد أن نجاستك ربنا بالله وهذا يسمى بصفة إيه؟ الكاملة صفة اليمين الصفة الكاملة لا تكون صفة اليمين صفة المتعدلة صفة قال صفة كلها اسمها إيه؟ صفة الثالثة اسمها إيه؟ الكاملة طيب وقال الرحيم الضابط الخامس من أجسام الصحابة التسعة غسل الجمعة والراجع أن رسل الجمعة واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بتمثيل رسل الجمعة واجب على كبير مختلف علما برسل الكبرى سنة مؤكدة عند جمهور العلماء والراجع أنه واجب الراجع هو ايه؟ واجب على الموجب ورسل الجمعة واجب على كل مختلف على كل من وصل سن التكليف ولم يسأل به إلا السن الميت يعني ما شرط تقسيم المسجد مستحب ان تلبس وللعيدين لم يرد هذا عن الصحابه وهو رسل العيدين على حديث ابن ابي طالب وغيره من الصحابه الكرام وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والاقبال عند الشهور الغريب للمستحب ان يلتزم والجمهور لو كان لو قل ثم بدا الله عليه العرض يلتزم والمستحب لكل صلاه ودخول بقى المستحب له الاسلام غير غسل الاحرام والوقوف بعرفه ان يستحب للرب عز وجل غير غسل الاحرام وغير غسل الدخول كمش باب ثاني وفيه ثلاثه دوائر الطابق الاول شروط صحه التيمم سته انبياء الاسلام العرض التمييز من غير مد او تعرض واستعمال أن يكون بصحيح مبارك من له كبار الطابق الثاني فروض التيمم مسح الوجه مسح اليدين في عصرين الموالاة الطابق الثالث نواقض التيمم ثلاث نواقض الوضوء وجود الماء دوار المبيح نعم شروط صحة التيمم ستة تمرين ومحل الطالب كما هو معلوم لديه والإسلام عصره خلفه والعقل عصره والتمييز وعصره كما هو والعدام المال وبعض الاستخدام يعني الميه مش موجوده لا في المحل ولا بحر ولا بحر مش وقت هو التعرف على الميه موجوده لكن الوقوف ولا عدم استقبال المال لمخاطر الحقوق الذي يقع عليه وقود تامه ثلاثه مسح الوجه ومسح اليدين ومسحين اي مسحين هذا هو مسبوق الرابط كما صار مني هذا الذي مسبوق كرمزين وأنه رأيان ونواقب التيام الثلاث نواقب الوقوف وما يقصد التيام يقصد الوقوف ما يقصد التيام يقصد الوقوف وجود الماء وزوال المبين إذا الماء وصل فلا بد أن يتوضا الإنسان لا يقصد التيام وزوال المبين يعني زوال المبين يعني لو كنت انت تتوضا لا تجد التزام ولا تجد طوالين ولا زال الله عنك الحرام فحين هذه يجب ان تتوضا انتبه صفه التيمم صفه التيمم بارك الله فيك انتبه واحد تنوي بقلبك اثنين تقول بسم الله ثلاثه تطلب الارض طرفه واحده أربعة تمسح وجهك كما ترى مني خمسة تمسح الكتاب تمسح الكتاب واحد النية اثنين قل بسم الله ثلاثة أضرب الأرض ضربة واحدة بكفيك أربعة تنفخ في كفيك بيظبط ايه؟ التيمم. طب ظبط التيمم دي بقى بتكفيل العدد انت هتعمله وتعلمه بركه الله. يعني بركه تعطف في النبوه وعلمت الناس ذلك عمليا ولدان يكون قد اتت نفسك ضد المسلمين. طيب بارك الله فيك. باب إزالة النجاسة. وفيه أربعة أمراض. الأمر الأول أن النجاسة عين مستقرة شرعا يجوز حكمها بزوالها ولو بغيرها. الأمر الثاني لا يشرع العقد ولا الترتيب إلا في دعاء المكان في الإيمان ونحوه. الأمر الثالث بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوات المنبح وبول الجارية يغسل. الأمر الرابع الاستحالة Thank you. واستعمال الطبق. لا يمكن اخوانا طالب العلم والمسؤول ان يكتب كتابه وقال ولا اسمع صوته في رفع يده مكانه، كل ينزل مكانه ولا اسمع صوته. صلى الله عليه وسلم. اي واحد يقول ان يتكلم يخرج فورا دون ان يقول له احد شيء. ندعو الكلام اخوانا ليه؟ ندعو الكلام ليه؟ صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لا يشرب العسل ولا التدريب الا في لعاب الكلب في الميناء ويعرف. ربما يكون قد حدث خطا فقل لا غير ذلك من التدريب، ولكن التدريب المقصود في استخدام التراب في الميناء جزاك الله عنه. واما قول الغلام الذي لم ياكل الطعام بشهوه الدم تثبت الله وقوم في المكان نقص. واما الغريب حتى لو كانت لم تأكل هي ضربة البطن، ومع وضعها إذا بالت على ثوبك بارك فيه يغسل. وأما الضربة الرابعة وهي نفس الحالة المهجرة تحول الشيء وتسحب الطيور، تحول الشيء والأصل إلى شيء آخر كروح الإمام رحمه الله إذا احترق فتحولت إلى الشرك صوره شهريه تنزل المرضى وكل راجل داعي